كذلك عليك يا جميل. اي أيوة والله عليك يا go. وهو يحيي الموتى

Thank you.

عليك يا ابو احمد. الله يزيد الله عليك والله. اللهم صل على النبي. ربنا يديك الصحه والعافيه يا رب. يكبر تحلى عليك. الله ربنا ربكم لنا والعافية الله يجمع